عمر يعني فرق. ماذا تعنين بالخمار والصواب الخمار؟ الخمار اي ماذا تعنين؟ يعني اللباس الأسود. الله يهديك، تعنين الجلباب؟ لا يعني اللي بيغطي فيه. اذا الله يهديك، اللباس الأسود كلام مطاط، كلام عام. حددي ماذا تعنين بالخمار؟ مش عارفة شو أقول لك، مش عارفة شو هو يعني اللي بتغطي يعني فيه الوجه. إذا تعنين المنديل أو تعنين النقاب؟ أيوة النقاب. الله يهديك، يا الخمار هو غطاء الرأس اللي بتصلي المرأة فيه. بس لا بعني أنا لا تقولي لا، عم أفهمك. الخمار هو غطاء الرأس، فتعلمي لغتك اللي نسيتيها أنت وغيرك. الخمار هو غطاء الرأس، أما الذي يغطى به الوجه فهو النقاب أو المنديل المعروف اليوم. ما هو سؤالك الآن؟ لا ليس فرضا وإنما هو سنة. يعني إذا ذلك ما هو الفرض وإنما السنة، ما بكون أخذت الجواب عن السؤال الثاني؟ يلا يهديكم، بتضيعوا علينا الوقت.